وكذلك إذا اشترى لواحد سيارة يشتري الباقي سيارات ويعطيهم قيمتها. أما النفقة والكسوة هذه تختلف، الفقير الذي يحتاج إلى كسوة ينفق عليه النفقة، والذي لا يحتاج إلى كسوة ولا لا يعطى شيء، يختلف. وكذلك الزواج، هذا من من يحتاج إلى الزواج يزوج، ولا يلزم الأب أن يعطي الآخرين مثله قيمة المهر، ولا يوصل الصغار لبعض الناس، لأن هذا من مثل النفقة والكسوة. من يحتاج إلى الزواج يعطى، والثاني إذا بلغ يحتاج إلى الزواج يعطى، وإن لم يكون عنده شيء في ذلك الوقت ليس عليه أن يسوي، لأن هذا ليس من العطية، العطية هي التي يسوي منها. أما النفقة والكسوة، نفقة الصغير ونفقة الكبير ما نقول يسوي بينهم.